لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال وعن سويد ابن غفلة رضي الله عنه قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. فمن ما يستحب لكل من طاف بالبيت أن يبدأ بالحجر الأسود، وإذا بدأ بالحجر الأسود فإنه يستحب له أن يستلمه ويقبله، بل وكذلك يستحب له أن يسجد عليه وأن يلتزمه. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر بغير طواف، وإلا فبعض الناس ربما يفرد ذلك، لكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طاف استلم الحجر وقبله. لكن نعود إلى نفس المسألة، لو أنه استلم الحجر وقبله استقلالا بدون طواف لا بأس، لكن لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا أيضا يذكرنا بمسألة أخرى، وهي أن كثيرا من الناس يتشدد في أمر الصلاة في الحجر، والصلاة في الحجر لم يرد بها دليل، استحباب، بل وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصلاة في الحجر أمر حسن، لكن لا يوجد دليل على استحباب ذلك. وعليه فكثير من الناس يتشدد في مسألة أن يصلي في الحجر ويزاحم وكذا ونحو ذلك، فضلا عن أن بعض الناس لا يدري ما هي الحدود التي ينبغي أن يصلي في داخلها. وإلا فالحجر الموجود حاليا أوسع وأكبر من المساحة الحقيقية للكعبة، فالمساحة الحقيقية للكعبة أي الخارجة عن الكعبة في داخل الحجر 6 أذرع أو نحوها، أما الحجر الموجود أكثر من ذلك. الحجر الموجود يعني تقريبا 8 أذرع وكسر تقريبا والله أعلم. ولذلك فينبغي أن يتحرك ذلك موضع الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة إلا مرة واحدة يوم الفتح، ولما جاء في حجة الوداع ما دخل الكعبة ولا صلى في داخلها. وهذا من باب أن كثيرا من الناس يتشدد في هذه المسألة وهي الصلاة داخل الحجر ونحو ذلك، حتى ربما تحدث المحرمات من الصراع والتصارع على ذلك بين الرجال والنساء. كذلك مسألة الحجر الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف استلمه وقبله، بل وكما سيأتي معنا أنه في بعض الأوقات طاف من غير أن يستلمه. قال: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر. وهذا من عمر رضي الله عنه يبين عظيم عقيدة عمر وتوحيد عمر، فإنه رضي الله عنه كأنه يقول لمن يسمعه من الناس: إني أفعل ذلك اتباعا وامتثالا، اتباعا وامتثالا، وإلا فإن الحجر لا ينفع ولا يضر، لكن الذي ينفع هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل فنفعل. لكن هل هذا معناه أنه ليس للحجر أي درجة من الفضيلة؟ والجواب لا، بل الحجر له فضيلة عظيمة جدا دلت عليها أحاديث كثيرة، ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الاستلام والتقبيل وكذا. ومن هذه الأحاديث أن الحجر يشفع يوم القيامة لكل من استلمه، ومن ذلك أن له يوم القيامة عينان ولسان ينطقان يوم القيامة، شفتان ولسان ينطقان يوم القيامة لكل من استلمه ونحو ذلك، فضلا عن أنه مرتبط بحادثة وهي أنه نزل من الجنة، فهذا جزء من الجنة التي يشتاق إليها المشتاقون إلى الجنة، ولذلك يقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جزء من الجنة، ويقبله لأن الله عز وجل أمره بذلك امتثالا كذلك. ولذلك عمر يقول: إني لا أقبلك وإني لا أعلم أن لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك. في الرواية الأخرى قال: أعلم أنك لا تضر ولا تنفع. وهذا كما قال العلماء فعله عمر من باب تنبيه من يسمع ومن يرى ومن حوله إلى عقيدة الإسلام الصافية، وهي التوحيد، وأن الله هو الذي يعطي الأشياء خصائصها. ولذلك فإن عمر قال ذلك لينبه الذين هم حدثاء عهد بالإسلام، أنهم كانوا قديما يعتقدون في الأحجار ضررا ونفعا، أما الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، وإن كنا نعظمه ونجعل له هذه الخاصية إنما نفعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سويد ابن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه. وهذا الدليل على، أو هذا فيه دليل على التزام الحجر، التزام الحجر، والالتزام هو الالتصاق بالحجر، الالتصاق به. وفي بعض الروايات: وسجد وسجد. وهذا أخذ منه طائفة من أهل العلم جواز أو استحباب استلام الحجر والتزام وكذلك السجود. نعم. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني بك مهتما وبك معظما، ولذلك أنا أفعل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب فيه استحباب تقبيل الحجر، هذا أول مسألة في الباب، استحباب تقبيل الحجر الأسود بعد الطواف، وكذلك أيضا استحباب استلامه والتزامه، استحباب استلامه والتزامه. وهذا لأجل أننا أمرنا بذلك، أو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو أمر بذلك صلى الله عليه وسلم، لا اعتقاد أنه يضر وينفع. ثم قال: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. باب جواز الطواف على بعير وغيره، يعني على البعير ونحوه، البعير وغيره، يعني سواء كان بعير أو أي دابة أخرى، بل ولو كانت هذه الدابة من أي نوع، كالدواب العصرية الآن، العجلات الكهربائية التي يمشي بها الناس، ولو وجد سبيل للسيارات لا بأس مثلا، يعني لو وجد في يوم من الأيام سبيل لذلك لا بأس. يعني قال: باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. والمحجن هو العصا المعكوفة، العصا المعكوفة اللي هي المعوجة يعني. قال عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته. وقوله في حجة الوداع دليل على جواز تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، وإلا فبعض العلماء كره ذلك، وهذا غير صحيح، والحديث يدل على ذلك، بل أهل السير والمغازي يكتبون ويدونون بحجة الوداع. قال عن جابر رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. وقال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. الحديثان ابتداء فيهما الدليل على ما ترجم: باب جواز الطواف على بعير وغيره. فإنه في الحديث الأول ركب النبي صلى الله عليه وسلم فطاف راكبا وطاف على بعيره، وكذلك في الحديث الثاني طافت أم سلمة رضي الله عنها راكبة، ففيه جواز الطواف راكبا من غير حاجة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل العلم فعل ذلك للجواز، فعل ذلك للجواز لأنه كان يقدر على المشي. وبعض العلماء يقولون فعل ذلك لأجل مصالح أيضا، وهي التي جاء ذكرها في حديث جابر الأول، قال: يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، يعني لأن يراه الناس وليشرف، دي واحدة تعبير يعني مختلف لفظا لكنه مترادف معنا، لأجل أن يكون ظاهر للناس، ليشرف يعني في مكان عالي يراه الناس فيرون أفعاله ويسمعون أقواله صلى الله عليه وسلم فيسألوه عند ذلك، بخلاف ما إذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم في الزحام بين الناس ونحو ذلك، فربما يخفى على أكثر الناس فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهو يؤدي المناسك، ولذلك طاف صلى الله عليه وسلم على البعير ليراه الناس، بل واستلم الحجر، بل لم يستلم الحجر، وهذه مسألة أخرى، وهذه مسألة أخرى، وهي جواز عدم استلام الحجر، ولمن لم يستلمه أن يشير إليه أو يشير إليه أو يستلمه أو يعني يمسه به عود أو نحوه أو عصا أو نحوه، وإلا كما في الحديث قال: يستلم الحجر بمحجنه، لأنه صلى الله عليه وسلم راكب، فركوبه هذا يحول بينه وبين أن يقبل الحجر وينزل وكذا، وكأنه كذلك أراد أن يبين للناس صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس لمن لم يلتزم الحجر أو يقبل الحجر أو نحو ذلك أن يستعيد عن ذلك بأن يستلمه بيده، يستلمه بعود، وإن عجز أشار كما قال العلماء، أشار إليه، بل إذا كان الازدحام يؤدي إلى حرمة وارتكاب محرم فإنه يحرم عليه الزحام ولا يجوز له الاستلام عند ذلك، لأنه سيتوصل للمستحب بارتكاب ماذا؟ محرم، سيتوصل للمستحب بارتكاب محرم، وهذا حرام لا يجوز، كأنه سؤال كده فقهي، هل يجوز لإنسان أن يفعل شيئا مستحبا لكن بشرط أن يرتكب محرما قبله؟ لا، لا يجوز. وهذا يقع فيه كثير من الناس الآن، فإنه لأجل أن يصل إلى الحجر يرتكب المحرمات ونحو ذلك، وأسوأ ذلك النساء. صراع، أي عبادة هذه؟ ولذلك في الحقيقة هذا حتى يعني يجعل من يشاهد هذه المشاهد من غير المسلمين يصد ينفر. النساء تدخل في هذا الزحام بين الرجال، أي تدين هذا التي ترضى؟ والعجيب أنك تجد أحيانا أحدهم يأتي بامرأته وهو اللي يدفعها لتدخل في وسط الرجال، شيء عجيب جدا. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما جاءت الجارية ودخلت فرحة مسرورة تقول يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الحجر ثلاثا. فقالت لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، وتخالطين الرجال. لأنه كانت عائشة تعلم في هذا الوقت أنه هيبقى في مخالطة للرجال في وقت عائشة، فما بالكم في هذا الزمن؟ بل والرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر، لأن أنت قوي هتزاحم الناس ربما هتدفعهم، فلا تزاحم الناس على الحجر. قال عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. فهذه علة أخرى، إنه على ظاهر هذه العبارة إنه لما خاف من أن الناس يغشونه صلى الله عليه وسلم ركب، هيتكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطوف، فركب صلى الله عليه وسلم. ولا يعد ذلك استكبارا على الناس كما يظن بعض الناس أحيانا، يدخل يجد مثلا كبير جالس على كرسي مثلا مميز مثلا، يوم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه لا يعرف من بين أصحابه. هذا في حال في وقت، لكن في أحوال أخرى يحتاج إلى أن يتميز، وأحوال أخرى يحتاج إلى أن يشرف للناس ونحو ذلك. أما في مثل هذه الحالة التي يقرأها صاحبنا، ما هو دي مصيبة زي حكاية الخوارج، ياخدوا جزء من النص ويسيبوا بقية الإيش النصوص الأخرى وجوانب المسألة الأخرى، فياخد هو جزء في المسألة ويترك الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز، وكان إذا دخل الرجل لا يعرفه من بين أصحابه. أي نعم في هذا في موقف، لكن ليس في كل المواقف، وإلا هو صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ هنا بعيرا وهو يطوف، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يتخذ له عريشا صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا كله خاضع لأحوال. نعم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. لعلها لما جاءت تطوف طواف الإفاضة فكانت مرهقة، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال طوفي وأنت راكبة، ما هيش قادرة تطوف رضي الله عنها على رجليها، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذه اللفظة أيضا أخذ منها العلماء فوائد، فقوله طوفي من وراء الناس ابتداء فيه وجوب تجنب الرجال من النساء، أي واجب على النساء أن يتجنبن الرجال، ثم إذا طاف الإنسان راكبا ينبغي عليه أن يتجنب كذلك زحام الناس، وإنما يطوف من ورائهم، يطوف من ورائهم. لكن هنا نرجع أيضا إلى نفس المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طاف وسط الناس ببعيره؟ لأنه في وجوده بين الناس تعليم وأخذ وسؤال وكذا ونحو ذلك. قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بعض العلماء يقولون كان هذا في صلاة الصبح، كان هذا في صلاة الصبح، فهي رضي الله عنها اغتنمت وقت الصلاة وطافت، لأن الناس مشغولون مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، ومعلوم أن صلاة الصبح يطيلها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلت هذا الوقت وطافت إيش من وراء الناس، وهي ليست واجب عليها، ليس واجب عليها صلاة الإيش الجماعة. ثم قال: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. تبويبات النووي رحمة الله عليه. أي نعم، لا مش تقييد ولا حاجة، بل يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مريضا، لم يكن مريضا، ولذلك العلماء يقولون يجوز، إنما فعله لبيان الجواز، إنما فعله لبيان الجواز، والعلماء باتفاق على جواز الطواف والسعي راكبا ولو لغير حاجة، لأنه لا يجوز، لأنه لا يوجد دليل على اشتراط الإيش المشي، لا يوجد دليل على اشتراط ذلك. نعم. قال: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. لا يصح الحج إلا به، لكن تأتي هنا مسألة أخرى على المسألة دي: أيهما أفضل، أن يطوف ماشيا أو يطوف راكبا إذا لم يكن له حاجة للركوب؟ يعني الجواب: الطواف ماشيا أفضل، لأن الطواف ماشيا، لأن الطواف راكبا يحول بينه وبين استلام الحجر وبين القرب من الكعبة ونحو ذلك، لأن الراكب لابد له أن يبتعد. حتى اليوم انت العجلات اللي هي الحديدية هذه بيخصصوا لها مكان خارج نطاق السحب اللي هي حول الكعبة. نعم. قال: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. إنه السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، ركن في الحج والعمرة، وهذا التبويب إنما أراد منه ماذا؟ أن هناك من العلماء من قال بأنه ليس بركن، بأنه ليس بركن، هيأتي يعني التنبيه عليه. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضر. عروة رضي الله عنه، عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها، بيقول لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. بيقول لها: أنا شايف يعني مجتهد في المسألة، إن لو أن إنسانا في الحج أو في العمرة لم يسعى بين الصفا والمروة لا يضره ذلك. قالت: لما يعني، لماذا أنت تقول ذلك؟ قال: قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت إلى آخر، قال إلى آخر الآية، يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى آخر الآية. فهو يستدل بهذا الجزء من الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو يستدل على أن المقصود بالآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما على نفي الحرج أو الجناح عمن لم يطف بالبيت. والحقيقة أن هذا الفهم غير صحيح طبعا كما سيظهر من قول عائشة، هنبين بعد ما نقرأ إن شاء الله. قال: قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. فقالت رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. ابتداء يعني تقول له الجواب ثم تذكر الايه تفصيل بقى المسألة. لا يجوز لإنسان في حج أو عمرة ألا يطوف بين الصفا والمروة، وأنه لو فعل لا يصح حج ولا عمرته. ما أتم الله حج امرئ، لأن الباب هو الإخبار، أما الباب هو لا هي لعلها تقصد يعني الجواب كإخبار يعني على الجواب أن هذا لا يصح وليس من باب الدعاء. أي نعم صحيح، بس هو الآية وأتم الحج والعمرة عامة ما فيهاش تفصيل، لكن هي هتفصل له هنا رضي الله عنه. نعم قال إلى آخر الآية، فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، يعني هذا حج غير صحيح غير تام. قالت ولو كان كما تقول، لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، بتبين له ان احتجاجه ليس في محله، فهو رضي الله عنه فهم ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر. انا اقرأ الحديث كله احسن عشان تبقى معاكم الصورة كلها. قالت فلو لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهم. وهل تدري فيما كان ذاك؟ يعني تقول له انت تدري لماذا انزل الله هذه الآية بهذا اللفظ؟ انما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. فبان من ذلك ابتداء أن سبب نزول الآية ماذا؟ أن الأنصار أهل المدينة كانوا إذا جاءوا حجين أو معتمرين فكانوا إذا أرادوا السعي بين الصفا والمروة كان لهم صنمان يعظمونهما، كان لهم صنمان يعظمونهما قريبا من الصفا والمروة، فكانوا يقبلون على الصنمين أولا يؤدون عندهم بعض الأشياء ثم ينصرفون إلى الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام وأبطل طبعا عبادة الأحجار والأصنام وأبطل هذه الآلهة، فتحرجوا في أنفسهم أن يذهبوا إلى الصفا والمروة وكأنه من باب كنا نفعل هنا ذنبا سيئا فلا نذهب إلى هناك أحسن، كانوا يظنون أن الأمر إيش يسعهم، أن الأمر يسعهم، فكأنهم قالوا لا نذهب إلى الصفا والمروة حتى لا نتذكر ما كنا نفعل من شرك، وهو أنهم كانوا يقبلون على إساف ونائلة وكذا وكذا، وظنوا أن هذا الأمر إيش يسعهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما، لا ما تقلقوش طوفوا بالصفا والمروة ليس عليكم إيش جناح، ليس عليكم حرج، قد تاب الله عليكم فيما كان. هذا مجمل المعنى. أما رد عائشة على عروة، انتبه لكلام عائشة رضي الله عنها، قالت ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. الآية بتقول فلا جناح عليه أي يطوف، لأنها بتخاطب من الأنصار، بتخاطب الأنصار الذين كانوا متحرجين من الطواف لأجل ما كان منهم قبل ذلك، فهي بتقول له لو كانت الآية لبيان عدم الوجوب لكان ينبغي أن يكون لفظ الآية ماذا؟ فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، لكن ما تبقاش فلا جناح عليه أن يطوف. ولذلك عائشة الجواب بتاعها مضمون ماذا؟ أنها تقول لعروة الآية لا دليل فيها على الإيجاب ولا على النفي، الآية لا دليل فيها على الإيجاب ولا على النفي، يعني لو أنا أردت أستدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة لا أستدل بهذه الآية، لكن أستأنس بها نعم، لكن هناك أدلة أقوى منها، فهذه الآية لا تدل على ماذا؟ على وجوب ولا على نفي، لا فيها الدليل ده ولا ده. إنما هذه الآية إنما هي في شأن حادثة معينة، وهي أنهم كانوا يتحرجون أن يسعوا بين الصفا والمروة بعدما كان منهم، فأنزل الله فلا جناح عليكم، يعني أنتم أيها الأنصار لا إثم عليكم، لا جناح عليكم. ولذلك كان الرد على عروة فلا جناح عليه، لو كان لكان فلا جناح عليه ألا يطوف. ولذلك الآية لا دليل فيها على الإيجاب ولا على النفي. أنا فاكر حد من الإخوة كان سألني السؤال ده 100 يومين تقريبا مش كده، فالآية ليس دليل فيها دليل على الإيجاب ولا على النفي، إنما الآية في ذكر حادث معين وأنها تنفي الحرج عن أصحاب هذا الحادث. أما وجوب السعي فورد في أدلة أخرى، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاسعوا، وأنه صلى الله عليه وسلم بفعله لما طاف فعل ماذا؟ سعى. وأنه قال أيضا في حديث أم إسماعيل الطويل قال وذلك سعي الناس اليوم، وهكذا. نعم. قال باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. الله، طب ما هنا النووي بيقول ركن لا يصح الحج إلا به، طب فين الدليل؟ ما احنا عمين نقول ده الآية ما فيهاش دليل على الإجاب ولا الإيش ولا النفي، فين الدليل؟ أي نعم، قول عائشة وهو ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. جواب عائشة أن هذا لا يصلح، أن يأتي إنسان إلى حج أو عمرة بغير أن يطوف بين الصفا والمروة. طيب المسألة بقى من الجهة الفقهية، من الجهة الفقهية العلماء يختلفون، هل السعي بين الصفا والمروة ركن ولا واجب ونحو ذلك؟ فجمهور العلماء من السلف والخلف والتابعين على أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره، يعني اللي ما يسعاش بين الصفا والمروة لا يصلح لحجه ولا تصلح عمرته وعليه، فيلزمه السعي ولا يجبر بدم ولا يجبر بدم ولا بغيره. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هو الذي قال بأنه واجب، ولكن لو تركه جبر بإيش؟ بدم. وهذا غير صحيح في الحقيقة، هذا غير صحيح، والصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهذا الذي عليه يعني فتاوى الخلف والسلف رضي الله عنهم أجمعين. طيب أفضل موضع للسعي بين الصفا والمروة في الحج، انتوا ناس المفروض دلوقتي احنا بقالنا شهور اهو شغالين في الحج، ده احنا حجينا 100 مرة واحنا قاعدين كده. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب الحج والعمرة. أفضل وقت للسعي بين الصفا والمروة في الحج متى؟ أفضل وقت لأفضل وقت للسعي بين الصفا والمروة في الحج متى؟ بعد طواف القدوم. في إجابة أخرى؟ اللي حجه بعد طواف الإفاضة. في إجابة أخرى؟ الإجابتين صحاح، لكن لا الإجابتين صحاح، لكن أنا بسأل سؤال الأفضل، هذا من باب متى يكون السعي اللي انتوا جاوبتوه دلوقتي، متى يكون السعي؟ يكون امتى؟ يكون بعد القدوم ويكون بعد الايش؟ الإفاضة. لكن احنا بقول الافضل، انت قلت بعد الايه؟ القدوم، وانت قلت بعد الإفاضة، بعد القدوم. افضل السعي في الحج يكون بعد القدوم، بعد القدوم، لانه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فانه صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وجعل هذا سعيه في الايش؟ في الحج. انتوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن مش كده؟ فهو طاف وسعى وفضل على إحرامه، وبعدين لما جه طف طواف الإفاضة لم يسع، وهذا أيسر على الحج، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده، في الزمان اللي احنا فيه ده أيسر على الحج انه يطوف انه يسعى بين الصفا والمروة. متى؟ بعد طواف القدوم أسهل عليه، لأنه لو هيروح بعد الإفاضة، الإفاضة نفسها حتى هو نفسه طواف الإفاضة بيبقى الزحام شديد جدا. قال: باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. يعني المقصود بهذه الترجمة أنه يستحب للمحرم الحاج خصوصا التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة. يستحب له من ساعة إحرامه، من ساعة إحرامه من الميقات، أن يظل يلبي إلى يوم النحر، وهو اليوم الذي يرمي فيه ضحاه، يرمي جمرة الإيش؟ العقبة. نعم. طيب الترجمة دي لماذا يعني بوب بها؟ لأن هناك من خالف، هناك من خالف من العلماء، فبعض العلماء يعني قالوا لا، بل التلبية هذه تنقطع يوم عرفة، يعني يلبي من يوم إحرامه إلى يوم عرفة. والصحيح أنه يستحب للمحرم للحاج خصوصا أن يكثر من التلبية ولا يتوقف عنها إلا عند جمرة العقبة. أول ما يصل عند جمرة العقبة يوم النحر يتوقف عن التلبية ويكون الإيش؟ التكبير. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، قال: فتوضأ وضوءا خفيفا. قال: ثم قلت: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الصلاة أمامك. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. ردفت يعني ركبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، وهذا يسمى رديف، وفيه كما يقول العلماء أن هذا لا يقدح في الأدب، أن هذا لا يقدح في الأدب، لكن يقدح بالشبهة لو كان فيما هو فيه ريب، كأن يتخذ امرأة بين رجلين، كأن يردف امرأة ثم رجل، زي ما بنشوف دلوقتي على الموتوسيكلات، يقعد واحدة وراه وبعدين يقعد واحد، حاجة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ. أناخ يعني نزل براحلته وبركت على الأرض. فبال يعني فبال صلى الله عليه وسلم تبول يعني. ثم جاء فصببت عليه الوضوء، أسامة رضي الله عنه لأنه أحدث صلى الله عليه وسلم، فصببت عليه الوضوء، والوضوء بالفتح يعني الماء، ماء الوضوء، ماء الوضوء. قال: فتوضأ وضوءا خفيفا. وضوءا خفيفا يعني لم يستعمل فيه كثير ماء، والعلماء أيضا يقولون يعني مرة مرة مرة مرة. نعم. قال: ثم قلت: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الصلاة أمامك. أسامة رضي الله عنه كان قد دخل وقت المغرب، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كما يقول أسامة ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. متى يدفع الحاج من عرفات؟ بعد غروب الشمس، بعد دخول وقت المغرب. فأسامة رضي الله عنه لما صب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم لوضوئه فقال له يا رسول الله الصلاة يعني صلاة المغرب هنصلي المغرب أو يلا نصلي المغرب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك. يعني الصلاة أمامك يعني سنصلي بعد ذلك سنصلي بعد ذلك. قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى. وهذا لأجل أنه يستحب بل بالإجماع بإجماع أهل العلم استحباب جمع الصلاتين في هذا الوقت وهو صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الدفع من عرفة، فإنه يستحب له أن يجمع بين المغرب والعشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه الإجماع. وقلنا بالاستحباب وذلك لأنه لو أن إنسانا صلى المغرب ومنفردا لا بأس، لكن فاته الإش فاته الهدي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. وبعدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء فبعد ذلك أردف معه الفضل بن العباس وهذا يعني يشير إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه بالرحمة، فضلا عن أنه يشير إلى عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من المستكبرين. فإنه يردف أسامة، وأسامة كان في هذا الوقت ربما لا يجاوز 18 من عمره، ويردف الفضل وكذلك الفضل كان ربما لا يجاوز هذا السن، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يردف هؤلاء يخصهم بأن هم اللي يركبوا معاه في الطريق. نعم. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة ومشى من المزدلفة وصلى جمع ونحو ذلك. لكن هل يشهد للترجمة باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر؟ ليس فيه في الحقيقة، فوش كلام عن التلبية خالص ولا. ولذلك هناك رواية أخرى أوردها مسلم لكن لم يوردها هنا المختصر، موجودة في الأصل تبين ذلك، رواية لنفس الموقف هذا، وهي الرواية التي رواها عطاء عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. أردف الفضل من جمع يعني في مزدلفة خد الفضل بعد كده هو بدل أسامة، يعني جمع يعني مزدلفة جمع، وسميت جمع لأن الناس يجتمعون عندها وينصبون إليها. قال فأخبرني ابن عباس، القائل هنا عطاء ابن أبي رواح، قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا هو الشاهد في الحقيقة، ولذلك كان اقترح الإخوة لو اكتبوه أحسن. قال فأخبرني ابن عباس، العطاء اللي بيروي يعني، أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يعني ظل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا الحديث دليل على استحباب التلبية إلى وقت جمرة العقبة. أي نعم. أما الحديث الثاني قال عن الفضل بن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا بقى اتحلت المسألة ولا ظهر هنا انه مين اللي كان رضيف، أسامة ولا الفضل؟ الاثنين، واحد ركب مسافة واحد ركب مسافة أخرى. قال عن الفضل بن عباس وكان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع يعني غدات مزدلفة للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا. هو كاف يعني آخذ بزمام الناقة حتى لا تسير سيرا إيش سريعا حتى لا تسير سيرا سريعا. قال حتى دخل محسرا، اللي هو وادي محسر، قال وهو من منى، قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة، عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. فقال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. هنا الرواية دي قال ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، هذه تشهد للترجمة وهي استحباب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. ثم قال باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، يعني استحباب الإكثار من التلبية والتكبير في الطريق من عرفة إلى منى. نعم، في الذهاب، آسف، من منى إلى عرفة، من منى إلى عرفة. قال عن عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. الكلام ده هيكون يوم ايه؟ يوم 9 صباحا، مش كده؟ 9 صباحا، الناس يوم 9 صباحا بيخرجوا من منى إلى عرفة. قال فمنا الملبي ومنا المكبر. فهذا ابتداء فيه دليل على استحباب التلبية والتكبير لمن انطلق من منى إلى عرفة، وإن كان العلماء يقولون التلبية أفضل لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التلبية طوال هذه الأيام صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. قال عن أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، قال فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، اللي هو هناك سمائش وضوءا خفيفا. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا يعني مزدلفة فصلى المغرب والعشاء. وهذا جاء ضمن الكلام على مسألة الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، لكن في يعني إشارة هذا الجمع مجمع عليه، مجمع عليه، لكن اختلفوا في وجوبه واستحبابه، اختلفوا في وجوبه واستحبابه، والراجح أنه مستحب وليس واجبا. ثم قال باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. قال باب استحباب زيادة التغليس، التغليس يعني ماذا؟ الظلام الذي يكون قبل الذي يكون بعد الفجر او بعيد الفجر، بعيد الفجر، الفجر لما بيطلع مش بيبقى الدنيا نهار، الفجر لما بيطلع بيبقى لسه الدنيا ليل، لكن طبعا من ينظر في الصحراء ونحو ذلك يجد بياض الفجر بيبتدي يزداد في افق السماء كل ما يعني مر الوقت، يعني لو احنا حاولنا نتصورها يعني لو حاولنا نتصورها هنقول ده مثلا الافق، بداية الافق يعني اللي هو يعني بداية شكل السماء مع الارض، فالشمس لما بتطلع هنا مش كده كده يعني، فالمفترض ان الشمس مش تطلع مرة واحدة كده في الفجر، انما بيبدأ ايه خط ابيض بعرض السماء، ده طلوع الفجر الصادق، خط ابيض بعرض السماء، الخط الابيض ده يفضل ايه يكبر لغاية ما يبقى الأفق كله أبيض، لغاية ما يبقى الأفق كله أبيض خلاص ده النهار كله. فالغرض يعني أن الخيط الأبيض ده اللي ربنا ذكره في القرآن، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. فهنا الخيط ده لو نظرنا في أجواء الناس هنجد لسه فيه ظلام، لأن الخيط ده ما يكفيش ينور الإيش الدنيا كلها والمكان كله، وعليه الوقت ده كده لغاية ما الناس يشوفوا بعضهم بغير أضواء صناعية أو داخل أضواء أخرى يسمى إيش؟ غلس، يسمى غلس، اللي هو الرؤية فيه لسه. النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا اليوم وفي حياته كلها صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر مسفرا، كان يصلي الفجر بإسفار. الإسفار اللي هو الإيش؟ انكشاف. ولذلك يقال للمرأة اللي هي الغير منتقبة يقال لها امرأة سافرة، سافرة يعني كاشفة الوجه، يسفر يعني يكشف. ولذلك كان يصلي الفجر صلى الله عليه وسلم مسفرا أو بإسفار، ده العادة أنه يصلي الفجر على طول كده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في اليوم ده صلاه بغلس، صلاه بغلس يعني لسه الجو لسه في إيش؟ في لسه في ظلام. نعم. قال: باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. الفجر طلع خلاص، ممكن يصلي الإمام بعد طلوع الفجر بدقيقة واحدة، يصلي بعد طلوع الفجر بس بدقيقة واحدة يصلي. لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: لأن هذا اليوم فيه كثير مناسك، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخفف على الناس، يخفف على الناس، وفيه مشروعية فعل ذلك في كل ما يقاس عليه. يعني لو أنا وجدت أن الناس مثلا هيشق عليهم أن أنا في اليوم ده هطول الصلاة أخفف، في اليوم ده لو سبتهم أذان وإقامة لا أنا ممكن أأذن وأقيم على طول ونحو ذلك. قال عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، وفي رواية قال قبل وقتها بغلس. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، كلمة ميقاتها يقصد يعني وقتها الأول، وقتها الأول، وإلا كل صلواته صلى الله عليه وسلم صلاها لوقتها، وإلا لا يجوز أصلا الصلاة قبل وقتها إلا في هذين الموضعين، هيجي تفسير تبيين يعني. قال: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع. ماشي، صلاة المغرب والعشاء بجمع يعني أخر المغرب ولم يصليها في وقتها. قال: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قبل ميقاتها هنا يعني قبل وقتها الذي اعتاد أن يصلي فيه، لابد مهمة جدا، قبل وقتها الذي اعتاد أن يصلي فيه هو الإسفار. فصلها هو صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى بغلس، لكن قليل ما كان يصلي بغلس، قليل أوقات يعني أيام قليلة التي كان يصلي الفجر فيها بغلس. في هذا اليوم بالغ في أن يصلي بغلس، ولذلك بوف قال: باب زيادة التغليس، باب زيادة التغليس، يعني هو كان أحيانا يصلي في المدينة بغلس لعلة، في اليوم ده زاد في هذه المسألة، إنه كأنه صلى الله عليه وسلم مجرد ما أذن بصلاة الفجر كأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها على طول، ما أذن لصلاة الفجر صلى بعدها مباشرة، صلى بالناس بعدها مباشرة. قال: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، يبقى قبل ميقاتها هنا يعني ماذا؟ المعتاد عنده. نعم. وفي رواية قال قبل وقتها بغلس، قبل وقتها المعتاد يعني صلى بغلس وليس بإسفار. أينه؟ أيوة، والصبح إذا أسفر يعني نور النهار، نور. أينه؟ إذن فهذا الباب الشاهد منه يعني أنه يستحب زيادة التغليس، الصلاة بزيادة تغليس في هذا اليوم تخفيفا على الحجيج، تخفيفا على، وخصوصا في هذا الزمان، في زماننا هذا في الحقيقة يعني يفعلون ذلك في المسجد الحرام وفي العموم الأماكن المناسك، يعني ترى ذلك يعني في أيام الحج يؤذن ويقام على طول الصلاة لأن المسجد مكتظ بالناس، فيخففون على الناس في هذا لأنه في طواف كله منتظر ونحو ذلك، طواف وسعي ونحو ذلك. ثم قال: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء. الترجمة دي مجمل المسألة التي فيها أنه في ليلة النحر بعد الناس ما ينتهوا من عرفة بيروحوا المزدلفة بيصلوا المغرب والعشاء جمعا وجمع تأخير، يبيتون في مزدلفة، يبيتون في مزدلفة. وهذا البيات أيضا محل خلاف بين العلماء، والصحيح فيه أنه واجب، هذا البيات واجب، وأن من تركه لزمه دم، أن من ترك البيات بمزدلفة لزمه دم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة وأصحاب الحاجات أن ينصرفوا بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، ولذلك أخذ من ذلك العلماء أن اللازم من المبيت هو النصف الأول. لو أن إنسانا لزم المبيت النصف الأول هذا يكون أتى الواجب، وفاته إيش؟ وفاته فضل المبيت الليلة كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفضل أن تبيت الليلة كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للضعفة دل على الفرق بين الإيش؟ الفضل والإيش؟ والواجب. ولذلك انتبه للترجمة: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة، لأنه يستحب له أن يمكث الليلة في مزدلفة كلها وبعدين يصلي الفجر وبعدين يطلع على المشعر الإيش؟ المشعر الحرام، وبعدين يطلع بعد كده على جمرة العقبة. فاللي هينزل لو هو أدرك المشعر الحرام خير وبركة، ما أدركش يبقى فاته هذا كله، المبيت الكامل والمشعر الحرام، لأن المشعر الحرام في مزدلفة أيضا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة، استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سودة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، هي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وكانت امرأة بدينة رضي الله عنها، عظيمة الإيش؟ الجسد رضي الله عنه، ولا سيما لما كبرت. نعم. قال: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس. حطمة الناس يعني زحام الناس من الحطيم والتحطيم. نعم. يعني هي بقيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح. قالت: ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. هي رضي الله عنها بتقول يعني إننا وجدت مشقة بعد ذلك، إننا لما بقيت للصبح فوجدت مشقة، فتقول: وددت لو أني استأذنت كان هيأذن لي، لأنه يعني يشرع للنساء والضعف عموما، لأن النساء من الضعف مهما كانت المرأة حتى سليمة فهي من الضعف، فيجوز للنساء والضعف ومن لهم حاجات ومن لهم سقاية وكذا أن ينصرفوا من مزدلفة في آخر الليل أو بعد النصف الأول. أي نعم. فهذا فيه مسألة المبيت بمزدلفة وأنها على الوجوب في النصف الأول على الراجح من كلام العلماء، وأن النصف الثاني على الاستحباب، وأنه يجوز الانصراف للضعفاء والنساء ومن لهم حاجات بعد نصف الليل الأول. نقف على باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته حاجين أو معتمرين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.